الخلاص والمعوذتين. وإذا حصل لك شيء من هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل آمنت بالله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واشتغل بما ينفعك، اشتغل بالقراءة، قراءة القرآن أو قراءة الحديث، أو اشتغل بأعمال أخرى، لا يكون عندك فراغ، فإن الذي يقتل الإنسان هو وجود فراغ ذهني عنده. أما لو كان مشغولا بعمل وأوقات فراغه يشتغل بقراءة فإنه لا يجد مجالا للوساوس. لكن إذا فتحت للشيطان بابك ورحبت به في صدرك لن يتركك، لأنه عدوك، وقد أخبرك خالقك بأنه عدو، وأمرك بأن تتعامل معه على مقتضى العداوة، لا يكون لك صديق. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو سيبذل كل ما يستطيع لأجل أن يؤذيك، فلا تتخذه صديقا وتصغي إليه. وكل ما قال لك قل غلط عليك وخطأ وسأعمل بنقيض ما تقول، فصادمه وكن عدوا له كما أنه هو عدو لك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا السائل يسأل سؤال، يقول إن له ولدا لا يصلي وأنه يدخن وأنه طرده، فما الحكم؟ أولا أريد أن أقول إن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهل أنت منذ نعومة أظفار ربيته على عبادة الله، أم أنك تركته يسرح ويمرح وفي نهاية المطاف أمسكت برأسه ولويته؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول يقول مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ لسبع. واضربوهم عليها لكم؟ لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. هل عملت هذا فيه؟ يوما كان عمره سبع تدعوه للصلاة، ولما صار عمره عشر إذا تخلف عن الصلاة ضربته، أم تركته حتى بلغ الثلاثين وقلت تعال صلي وهو لا يعرف شيء من الدين؟ لا شك أن مسؤولية الأب ليست مسؤولية تأمين الطعام والشراب والعلاج والمسكن والملبس، وإنما هي مسؤولية تربوية، مسؤولية تربوية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. سيسألك الله جل وعلا عن هذا الولد، لماذا تركته حتى وصل به الحال إلى ما صار؟ لا شك أن هذا تفريط وإهمال كبير من الآباء والأمهات في أولادهم وبناتهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يربي أولاده على طاعة الله، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يرغبهم في عبادتهم لله من أداء الصلاة والصيام وأداء الفرائض وصلة الأرحام والبر بالوالدين وغير ذلك من سائر القربات، لأجل أن ينشأوا محبين للمساجد وقلوبهم معلقة بالمساجد. فإن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهنيئا لمن كان بهذه الصورة أو ربى أولاده على هذه الحال. أما ما دام الحال كما ذكر السائل فإن عليك أن تستعمل الأساليب التي ترغبه في الإصغاء إليك والاستماع لتوجيهاتك، وليس العنف هو العلاج إلا إذا أعيت السبل كلها، فإن آخر الدواء الكي. لكن ينبغي لك أن تدعوه وترغبه في المسجد، وتختار له قرناء صالحين يؤثرون عليه، وقد يكون تأثير أقرانه أكثر من تأثيرك أنت بسبب الفارق في السن. فتدعو بعض أقرانه ممن هم في سنه أن يجتمعوا به ويؤثروا عليه، وتغير تعاملك معه لعل الله تعالى أن يهديه. فالإنسان يستعمل الأساليب المناسبة في الدعوة، وخير الأساليب أساليب رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما جاء رجل أعرابي إلى المدينة ودخل المسجد، قصد ناحية من المسجد وأخذ يبول، فصاح به الصحابة ينهرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوا لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأنه لو قام وهو يبول لوث ثيابه ولوث فخذيه ولوث المسجد، بدلا من أن تكون النجاسة في مساحة محدودة 30 سنتي ستكون في أمتار. فقال: دعوا. ولما انتهى دعا الأعرابي وقال للصحابة: صبوا عليه دلو من الماء، وانتهت المشكلة. جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال: إن هذه بيوت الله بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فلا يصلح فيها شيء من الأذى والقذى، بس. وانتهت. نعم. ماذا كان رد هذا الأعرابي الجلف؟ قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. لماذا؟ لأن الأسلوب الذي استعمله محمد صلى الله عليه وسلم غير الأسلوب الذي استعمله الآخرين، فهذا تأثير أسلوب الدعوة على المدعو، وهو أن الإنسان كالطبيب يعالج المريض لا بد أن يراعي حاله ويختار الدواء المناسب لدائه فيضعه في موضعه. فهناك مريض لا يصلح فيه إلا الشدة، السارق تقطع يده، الزاني يرجم، السكران يجلد، وهذا هو المناسب له. وهناك أخطاء أخرى تعالج بغير هذا، ومنها ما أشرنا إليه. فعليك يا أخي أن تجتهد في هداية ولدك لعل الله تعالى أن يهديه، ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والفلاح. يقول: هل يجوز للحاج أن يخلع جلبابه ويلفه على نصفه الأسفل بدلا من إزاره الذي سرق منه نقول إذا لفه على جسمه لفا على غير شكل الخياطة فلا بأس. فلو أن إنسانا خلع ثوبه ولفه على جسمه لفا غير لبس فإنه يجوز أن يكون إزارا أو رداء، ولا يعتبر هذا مخيط، لأن المخيط المراد أن يلبس على هيئة الخياطة. هذا يقول وضعت مالي في مصرف ولما أردت أخذه وجدت معه زيادة فما حكمها؟ نقول أنت وضعت مالك عندهم لأجل أن يتاجر به ويخضع مالك للربح والخسارة، أم أنك وضعته عندهم لأجل أن يردوا لك ربحا محددا من عندهم مقابل ما أعطيتهم إياه من مال؟ فإن كان الأول فهو مضاربة مشروعة، وإن كان الثاني فهو ربا ولا يجوز. هذا يقول أمي تتدخل في أمر لا يعنيها بيني وبين أولادي وتخاصمني، والتفت إلى ناحية أولادي وقلت لا داعي لكثرة الكلام، فهل يعتبر هذا عصيانا لأمي؟ أقول أولا ينبغي لك أن تحل المشكلة بأسلوب لا يكون فيه إهانة لأمك ولا إيذاء لأولادك، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته على أمه ولا أن يخاطبها بأسلوب يخاطب به غيرها، فإنها سبب وجودك، والإحسان إليها واجب في كل أمر، فلا تزعجها ولا تغضبها ولا تفضل غيرها عليها. و كونك تأمر أولادك بأن يسكتوا ونحو ذلك هذا أمر مطلوب منك، وهذا لا يعتبر عصيانا إذا كنت تنهر أولادك عن أن يتكلموا على أمك أو يرفعوا أصواتهم ونحو ذلك. والله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال إحسانا يعني بلا حد، كل ما تستطيع من الإحسان إلى والديك فاعمل. وقرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته، وقرن شكر الله بشكر الوالدين، أن يشكر لي ولوالديك. الحقيقة بعض الأخوة يكتبون بخطوط لا أستطيع قراءتها، فأرجو ممن يكتب أن يوضح. هذا السؤال لا أدري ما قصد صاحبي، يقول نحن نصلي الصلوات الخمس والناس يؤدون شيئا من النقود شهريا، ما حكم ذلك؟ ما أدري ما قصد بمعنى يؤدون، يعني أنهم يتبايعون ولا يذهبون للصلاة، هل هذا قصده؟ لا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة ونودي لها فإنه يتعين على الناس أن يذهبوا للصلاة وأن يجيبوا النداء ويتوقفوا عن البيع والشراء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذا هو الواجب على الناس. أما أن يستمر في بيعه وشراءه والناس يصلون فهذا من الخطأ الفاحش ومن ترك الواجبات، فإن الصلاة الجماعة واجبة على الرجال. هذا يسأل يقول كيف يعامل من رفض التوقيع على مستند دين عليه، ثم كيف يمكن إثبات الدين عليه؟ طيب هل ثبت عليه دين؟ لا يعطى شمالا، الذي ما يوقع على الورقة أو يشهد عليه شهود فإنه لا يعطى المال. ودائما الشارع أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه عند حصوله، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فالإنسان إذا استدان مالا عليه أن يكتب وثيقة يسلمها للدائن أو أن يشهد على هذا، فهذا من الأمور التي تحفظ به الحقوق. فإذا رفض لا يسلم الدين، لا يعطى المال. يكتب إذا كان يقول للسائل أنه مقر بالدين، فإذا كان هو امتنع عن التوقيع ما المانع أن يوقع أو يكتب اسمه؟ إذا امتنع يشهد على إقراره شهود ويكتبون شهادتهم على هذا، وبهذا تتم الوثيقة. هذا يقول أريد أن أعرف الحكم في المسائل التالية: هل يجوز لي أن أسافر مع أم زوجتي وبنت زوجتي التي هي أخت زوجتي، بنت أم زوجتي التي هي أخت زوجتي؟ أما أم زوجتك فأنت محرم لها لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وأما أخت زوجتك فليس لها بمحرم، فأنت أجنبي منها وأنت كسائر الناس، ولا يجوز لها أن تكشف لك وجهها ولا كفيها ولا غير ذلك، فهي أجنبية منك وأنت أجنبي منها. وكذلك زوجة عمك أو زوجة خالك أو امرأة أخيك، كل هؤلاء لسنا من المحارم، فلا يجوز لك أن تسافر بهن ولا أن تخلو بهن ولا أن تنظر إلى شيء من زينتهن لأنهن أجنبيات. يقول إنسان حج في سنة مضت وعند إحرامه نسي السراويل جاهلا حتى نهاية الحج، ثم في العام الذي تلاه أعاد الحج مرة أخرى وترك حجته السابقة، ما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، حج مرتين، أما المرة الأولى فإنه يعذر بالجهل أن السراويل تنزع، فما دام جاهلا فإنه يعذر بسبب جهله، وإن أراد أن يفدي بإطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الأرز أو القمح فإن هذا لا بأس به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. وحجته الثانية نافلة. يقول ما حكم من قام بسرقة بنك؟ نقول تقطع يده. وما حكم من أخذ شيئا موجودا بالحرم؟ نقول الحرم لا تلتقط لقطته إلا لمن يريد البحث عن صاحبها حتى يجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين حرمة الحرم قال ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، فالذي يريد أن ينشد حتى يجد صاحب المال هو الذي يجوز له أخذه، وأما أن يأخذه وهو لا يريد البحث عن صاحبه فلا يجوز له أن يأخذه. وهل إذا وجد 100 ريال بالأرض في الحرم وأخذها وتصدق بها فهل هذا جائز؟ نقول لا، ليس بجائز، عمله هذا خطأ، فدعها في مكانها ولا تأخذها، ولست مكلفا بحفظ مال الناس، هذا حرم من دخله كان آمنا، فالطير آمن فيه والعشب آمن فيه والمال آمن فيه، فلماذا أنت تعتدي على هذا المال؟ إذا كنت لا تعرف صاحب هذا المال فلا تأخذ، لكن إذا كنت تعرف أن هذا المال لفلان وأنت تعرفه وتريد أن تبحث عنه حتى تسلمه إياه فخذه وأوصله إليه. أما إذا كنت لا تريد أن تقوم بهذا العمل فدع المال مكانه. يقول هل يجوز للإنسان أن يستقر في بلد الكفر من دون أن يقوم بالدعوة؟ نقول الإنسان ينبغي له أن يعيش في بلاد الإسلام ليقيم شعائره بأمن واطمئنان، فإن احتاج إلى السفر لبلاد الكفار أو اضطر للاستقرار فيه عندهم فإنه يكون داعية إلى الله، يبلغ رسالات الله فيبين للناس حكم الإسلام. أما أن يكون همه هو ملء بطنه وجمع المال لإشباع جوعه دون النظر إلى أمر دينه فإن هذا عليه خطر، فإنه يستطيع أن يأكل ويشرب في كل مكان، لكنه في مثل هذا المكان يقوم بدعوة لا يقوم بها غيره ولا يستطيع الوصول إليها كل أحد، فمن المتعين عليه أن يشتغل بالدعوة وبيان أحكام الإسلام لعل الله تعالى أن يخرج به أحدا من الكفر للإسلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.